قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنصاري قاضي المتوفى سنة 43 و100. عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي القرشي الثقة النبيل توفى سنة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري المدني الثقة، أبوه وأمه صحابيان، وذكره ابن السكن أيضا في الصحابة ولا يصح، ولكنه من عداد التابعين. نعم. أنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا. عثمان رضي الله عنه جاء إلى صلاة العشاء في المسجد وهو إمام الناس، ورأى الناس قليلا لم يجتمعوا بعد، فانتجع انتظارا لاجتماعهم. وهذا الفقهاء يقولون إن هذا من مكارم أخلاق الإمام، من آداب الإمام، مما عليه على الإمام أن يراعيه وأن يرفق في بالناس فيه، أن ينتظرهم إذا تأخروا حتى يجتمعوا. ومثل هذا في الرفق أيضا أن يعجل الصلاة إذا اجتمعوا، فلا معنى لتأخيره الصلاة وهم مجتمعون. وعثمان رضي الله عنه كان يفعله وهو في ذلك مؤتسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة، ويصلي العصر والشمس حية، ويصلي المغرب إذا وجبت، ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر. ومن الطرائف في الوقت الذي يعني كانت الأئمة الخلفاء والأمراء يصلون بالناس، يذكرون أن أمير المؤمنين إما عبد الملك بن مروان وإما ابنه، أنا الآن لست أذكر الخليفة، لكن يقولون إنه أقيمت الصلاة وقام الخليفة في المحراب ليصلي بالناس، فدخل أعرابي المسجد وصاح: يا أمير المؤمنين انتظرني حتى أتوضأ. قالوا: فانتظره حتى أتى فصاح: أن قد جئت. فكبر. قال: وهذا من يعني من هذا القبيل الذي نحن، من هذا الباب الذي نحن فيه. نعم. وهذا مما يحتاجه الأئمة في رمضان. جرت عادة الناس في رمضان أنهم يجتمعون وتمتلئ المساجد قبل ذلك الوقت الذي جرى عرفا أن ينتظر بين الأذان وصلاة العشاء، فلا معنى لهذا الانتظار إلا التطويل على الناس والإشقاق عليهم. وأعظم منه أن يطول على الناس بكلام متكلم، هذا لا نفتأ نذكره. الناس ربما يأتي بها لا علم لها بمن يتكلم، لأن المتكلمين كثير في رمضان، فلا علم لها بالمتكلم، والغالب عليهم الغالب على الحاضرين إنما يريدون التراويح. وهذا المتكلم من الناس من يكون خفيفا على خفيف الوطأة، يفهم راسه شوية، 5 دقائق 10 دقائق بعد الأذان ويقوم. وهذه مشكلة، هذه أن تطيل على الناس. وقديما قال هو يرى اجتماع الناس فيظنهم مجتمعين عليه، تريد أن ترى هل يجتمعون عليك؟ انتظر حتى تنتهي التراويح ثم قعد، فإن شئت تبقى معه حتى تصلوا الصبح. نعم. فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه. من راوي الحديث؟ من راوي الحديث؟ عبد الرحمن بن أبي عمرة هو يروي الحديث. الآن هذا الحديث يروي عبد الرحمن بن أبي عمرة في قصة جرت له نفسه مع عثمان رضي الله عنه. طيب، فيقول هو أنه لما دخل عثمان يقول هو فأتاه ما الذي ينبغي أن يقال؟ فأتيته، لأنه يحكي عن نفسه، فقال له فأتاه عبد الرحمن أبي عمرة فجلس إليه فسأله فأجابه. كيف هذا ينبغي أن يقال فأتيته فجلست إليه فسألني فقلت؟ هذا أحسنت، هذا التفات. قد سبق لنا وقلنا إن الالتفات هو أن يؤدى الكلام بأسلوب من الأساليب الثلاثة، إما التكلم وإما الخطاب وإما الغيبة، ثم ينتقل إلى أسلوب آخر، وهو من وما يقول، يعني هذا من مباحث علم المعاني من علوم البلاغة. يقول الشيخ الأخضري رحمه الله أحسنت، والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض الأساليب إلى بعض، الخطاب إلى الغيبة، الغيبة إلى الخطاب، التكلم إلى هكذا. وهذا كثير في كلام العربي وكثير في القرآن، منه إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا انتقال من الغيبة إلى الخطاب. من ذلك في القرآن العظيم قول ربنا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، مقتضى الظاهر أن يقال فصلي لنا، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر، هذا مقتضى الظاهر، لكن خرج عن هذا المقتضى فقيل فصلي لربك، فهذا انتقال من التكلم إلى لا إلى الغيبة لربك. أحسنت، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كنتم في الفلك وجرينا بهم، مقتضى الظاهر أن يقال وجرينا بكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، لكن خرج عن هذا المقتضى، هي الخروج لتباري الأفهام، هي استخراج هذه النكت، لماذا يقال وجرينا بهم؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، مقتضى الظاهر فساقه، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه، لكن قال ربنا سقناه. من أكثر ما وجدت من التفاتات في قول امرئ القيس تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود. هو قال، نطلع القصيدة، تطاول ليلك بالأثمود، الأثمود موضع، ونام الخلي ولم ترقد، الخلي هو الذي لا هم له، هذا ينام صاحب الهم، ونام الخلي ولم ترقد وبات وباتت له، هل التفات؟ أحسنت، مقتدى الظاهر أن يقال وبت، لأنه بدأ كلامه بالخطاب، تطاول ليلك، يبغي أن يقول وبت وباتت لك ليلة، ولكنه قال وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني. التفات ثاني، ينبغي أن يقول جاءه على البيت الثاني أو جاءك على البيت الأول، التفاتان. بعض المتكلمين على هذه الأبيات يزيد التفاتا ثالثا فيها أو في البيت الأول، هو عندما يقول تطاول ليلك بالأثمدي، من يقصد ليل من؟ عمن يتحدث؟ يتحدث عن نفسه، هو يتحدث عن نفسه، فينبغي مقتضى الظاهر أن يقول تطاول ليلي بالأثمدي وبات الخلي ولم أرقدي، لكنه التفت من التكلم إلى الخطاب تطاول ليلك، ولكن هذا الالتفات الأول في البيت الأول تنازع الناس فيه، منهم من يثبته ومنهم من ينفيه، على كل حال، لكن على القول به فيكون في كل بيت التفات، في البيت الأول التفات، الثاني التفات، الثالث التفات. وأنا قلت لكم هي أبيات لامرئ القيس، لكن الرواة اختلفوا في نسبتها، الأصمعي وأبو عبيدة معمار بن المثنى وأبو الأعرابي ينسبونها لقيس بن حجر الكندي الملك الضليل ذي القروح صاحب المعلقة، وابن دريد ينسبها لامرئ القيس بن عانس كندي أيضا لكنه صحابي، وابن الكلبي ينسبها إلى عمرو بن معدي كريب الكندي أيضا، وهي أبيات فخمة جزلة بعد هذه الأبيات: وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود، ولو عنث غيره جاءني وجرح اللسان كجرح اليد، لقلت من القول ما لا يزال يؤثر عني يد المسند، بأي علاقتنا ترغبون عن دم عمرو على مرثدي، فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، لا نخفيه إلا نظهره، فإن تدفنوا الداء لا نخفيه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعدي، وإن تقتلونا نقتلكم، وإن تقصدوا لدم نقصدي، متى عهدنا بطعان الكمات والحمد والمجد والسؤدد، وبني القباب وملء الجفان والنار والحطب المفأد، إلى آخر ما قال. وقوله وجرح اللسان كجرح اليد، هذا صار مثلا تجدونه في كتب الأمثال. نعم. فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن. هذا السؤال من معك من القرآن، هذا سؤال كانت الناس معتادة سؤاله عمن يتوسم فيهم أنه من طلبة العلم، أول ما يسأل عنه كتاب الله، ما معك من القرآن، معناه أنه لا يكون معدودا عندهم في من يرجون من يرجى أن يكون من طلبة العلم إذا لم يكن معه شيء من القرآن. هذا كثير جدا، ولنا محاضرة فيه ذكرنا أن هؤلاء الأساطين المعروفين في علم الحديث، ابن عبد الرحمن أبي حاتم وابن خزيمة وهؤلاء الكبار كلهم ما اشتغلوا بالحديث حتى أتموا حفظ كتاب الله تعالى. بل إن من الغريب أن القينات التي كنا يحفظن القرآن أولا، بل الشاعرات اللائي كنا يعني يذكرون عن شاعرة كان فيها مجون، هي من أهل الأندلس وكانت تحفظ القرآن، وبل كانت إذا أرادت أن تهزأ بأحدهم اقتبست من القرآن. كان في وقت من الأوقات فقهاء الأندلس يلبسون قلنسوات لونها أصفر، فهذه الشاعرة مرة رأت أحد فقهاء بتلك القبعة على رأسه، فقالت له: يا أبا فلان، لقد أصبحت مثل بقرة بني إسرائيل، إلا أنك لا تسر الناظرين. أينما ذكرنا هذا لاعتنائه بالقرآن، وأنه لما دخل على عبد الملك بن مروان وقال له ما اسمك، أول سؤال بعد ذلك قال له: أقرأت القرآن، معناه أحافظت القرآن. ثم بعد القرآن سألوا عن الفرائض، لأنهم كانوا يعلمون أنه أول علم سيرفع والفرائض. أقرأت القرآن. هذا مرة دخل رجل من على أحد خلفاء بني أمية فقال له: يا أمير المؤمنين اقض ديني، وكان من قرابته، فقال له أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: وكان في يد الخليفة قضيب، فأزال العمامة فوق رأس ذلك الطالب وقرعه فوق رأسه، وقال لأحد جلسائه: ضم هذا إليك فلا يفارقك حتى يحفظ القرآن. فقام آخر وقال: يا أمير المؤمنين اقضي ديني. قال: أتحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: نعم، نقضي ديونكم على هذا. بل من الطرائف أنه كان أحد خلفائهم في طريقه الحج، وكان مع بعض جلسائه وتخيروا موقعا يعرسون فيه، فجلسوا الخليفة وصاحبه يلعبون الشطرنج، فاستأذن عليهما رجل من الناس فغطى الخليفة فاشترج حشومة الخليفة يبان للناس. هذا طبعا يفعله في خلوته وكالناس يحب أن يلهو ولكن لا يفعل ذلك أمام الملأ فيتحدث ويتنقل عنه. فدخل هذاك فقال يا أمير المؤمنين إن استطعت أن يعني كذا وكذا تعطيني إلى آخره ففعل. قال الخليفة تحفظ القرآن؟ يعني كأنه لا يتأهل العطية إلا حافظ كتاب الله. هنا في أثار عثمان كأنه لا يتأهل لكلام عثمان إلا من حفظ القرآن. قال أحفظ القرآن؟ قال لا. قال أحفظت شيئا من الحديث؟ قال لا. قال أتعرف شيئا من أيام العرب وأشعارهم؟ قال لا. قال أتعرف شيئا من فنون العلم؟ قال لا. فالتفت الخليفة إلى صاحبه ورفع الغشاء عن الشطرنج وقال العب. فقال صاحب يا أمير المؤمنين. قال العب ما معنا أحد. نعم. فقال ما معك من القرآن؟ فأخبره. فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. هذا القول من عثمان رضي الله عنه من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. هذا الكلام مثله لا يقال بالرأي. كيف لعثمان أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام ليلة؟ كيف له؟ هل هذا شيء يدرك بالعقل ويدرك بالنظر؟ لا يدرك بالرأي. كيف له أن من قام الصبح من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله؟ هذا لا يدريه. ولذلك قالوا هذا وإن كان موقوفا على عثمان فإن له حكم الرفع لأن مثله لا يدرك بالرأي. ثم إن هذا ورد منصوصا رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي عمره قال دخل عثمان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فجئته فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله.